كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ولا يستجيبون لنداء الفطرة بداخلها كالكافرين، أي الذين لا يصدقون بوجود الله، وكالمشركين، أي الذين يشركون معه في العبادة أي الطاعة آلهة غيره، كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، وكالظالمين الذين يظلمون غيرهم بكل أنواع الظلم، وكالفاسدين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، فكل هؤلاء ومن يتشبه بهم بالقطع لا ينتفعون ولا يهتدون ولا يسعدون، بل يتعسون تمام السعاسة، يتعسون تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر بعدهم عنه، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولقرآنهم ولإسلامهم.